السؤال الثاني يشير إلى صفحة 429، يقول: ذكر ابن أبي العز أثناء كلامه على مسألة فناء أنه قال بهذا من الصحابة عمر وابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد، انظر صحيح الطحاوية صفحة 429. أين هذه الصفحة؟ حقيقة، نعم، وهذا القول، أي نعم، صفحة 429، على القول بفناء النار دون الجنة منقول. كلمة منقول لا تعني صحته وثبوته عنهم، وذكر أهل العلم أنهم يريدون بذلك النار التي لأهل التوحيد الذين قضي عليهم أنهم يعذبون بسبب ذنوبهم، فإنهم يخرجون من هذه النار وبالتالي تفنى، هذا إن ثبت عنهم وإن صح عنهم. فأما القول بفناء الجنة وفناء النار مطلقا، هذا قول الجهمية كما قال أهل العلم.